تفضل. نعم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فباب حد الخمر. والخمر معروف، وهو كل ما خامر العقل فأذهبه أو أفسده، سواء كان ذلك مأكولا أو مشروبا أو بطريق الشم أو غير ذلك، كل ما خامر العقل فأسكر فإنه يقال له الخمر، ما يحصل به الإسكار بأي وجه كان. وسماه هنا حدا، وهذا إذا قصد به الحد الذي عليه العرف والاصطلاح، وهو العقوبة المخصوصة التي حددها الشارع إزاء معصية، فهذا لا إشكال فيه، إلا عند من يقول بأن الخمر لم يجعل الشارع لها حدا. وإذا قصد بالحد معنى أوسع كما يطلقه أحيانا بعض أهل العلم، تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله، فيطلق ذلك على الواجبات والمحرمات والعقوبات التي حددها الشارع، وهذا بالمعنى الاصطلاحي الخاص يطلق عليه الحد. وكذلك أيضا التعزيرات قد يقال لها حد بهذا الاعتبار. فعند من يقول إن الخمر لم يحدد الشارع لها حدا معينا بالمعنى الاصطلاحي للحد، فإنه بهذا الإطلاق الواسع يمكن أن يقال باب حد الخمر عند الجميع. أما الذين يقولون إن الشارع لم يحدد لها حدا معينا وإنما ذلك من باب التعزير، فلا يوافقون على هذا العنوان إذا أريد به الإطلاق الخاص باب حد الخمر. ولا شك أن الجمهور يقولون بأن الشارع جعل للخمر حدا، وأن عقوبة شارب الخمر ليست من باب التعزير، وإنما هي من باب الحد الذي جرى عليه استعمال الفقهاء وعليه وهو المعروف في كلامهم واصطلاحهم. فعلى كل حال، من أهل العلم كالنووي رحمه الله من قال بأن العلماء قد اتفقوا على أن هذه العقوبة بالنسبة لشارب الخمر أنها مقننة من الشارع، وأن هذا حد حدده الشارع وليس من باب التعزيرات، يقولون بلا خلاف أن العلماء اتفقوا على هذا، والواقع أن هذا الاتفاق لم يحصل، بل المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم. ولهذا انظر إلى هذا الحديث: أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، نحو 40. فإذا كانت المسألة فيها حد فكيف يعبر بنحو 40؟ قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس هل الحدود تقبل الاستشارة؟ حدود مقننة من قبل الشارع لا مجال للرأي فيها والاجتهاد، فكيف يستشير الناس؟ استشار الناس فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. فصار هذا بهذا الاعتبار على ظاهر هذا الحديث أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، أنه جلد نحو من 80، يعني قريب من 80. وأما الرواية التي في الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده 80، فإنه إذا سكر هذا وإذا هذا، إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن تجلده حد القذف. فهذا في الموطأ، لكنه لا يصح. وقال عنه الحافظ بن حجر بأنه معضل، وأنكر هذه الرواية ابن حزم، وهي لا تخلو من إشكال حتى من جهة المتن. كيف يعاقب بعقوبة بناء على احتمال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجلد حد المفتري؟ كثير ممن اعتادوا شرب الخمر وأدمنوا عليه ما يسكرون، وإذا حصل لهم سكر فهو سكر خفيف يشعر بنشوة لكنه لا يخلط ولا يحصل منه قذف ولا يفتري ولا يحصل منه عدوان على الناس، وهذا معروف. ولذلك تجد الناس هؤلاء يشربونها في محافلهم ويشربونها في مناسباتهم ويشربونها في الطائرات وكذا، وكثير من هؤلاء ما يحصل لهم مثل هذا التخليط. فقضية أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وبناء عليه يجلد حد المفتري، هذا أمر مبني على احتمال وعلى حالات قد لا تكون هي الغالبة أصلا، فكيف يفرض عليه مثل هذه العقوبة بناء على ذلك؟ لكن الأثر هو من حيث الإسناد لا يصح، مع أنه مشهور جدا. نعم، لكن يكفينا هذا الأثر، فإنه قد يفهم من ظاهره بأن الشارع لم يحدد عددا، ولهذا كانوا يضربونه كما جاء في الحديث الآخر بأطراف الثياب وبالنعال وبالجريد. ومثل هذا كيف ينضبط من ناحية العدد؟ هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، من حضر ضرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه وأطلق، ولم يذكر عددا ولم يرد في القرآن ذكر ذلك. نعم، فكل هذه الأدلة، فعل الصحابة رضي الله عنهم بجلده باستشارة عمر، كل هذا جعلت بعض أهل العلم يقولون إن الخمر ليس فيها حد مفروض من قبل الشارع محدد، وإنما هو التعزير. نعم، هي من الكبائر، ومن شربها ومات ولم يتب فإنه لا يشرب من خمر الجنة. نعم، لكن هل فيها حد؟ الجمهور يقولون نعم فيها حد، ومن أهل العلم من فهم من هذه الأدلة التي ذكرت أنه لا حد فيها، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وبه قال جماعة أيضا آخرون. ونعم، سيأتي الجمهور الذين قالوا فيها الحد أجابوا عن هذه الأشياء، وإن اختلفوا في مقدار الحد. فحملوا فجلده بجريدة نحو 40، قالوا هذا بتقدير الراوي، نعم، وفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمعنى أنه جلده 40، فالحد 40. منهم من قال لا يجوز الزيادة عليه لأن هذه حدود لا يزاد عليها وهي مقننة من قبل الشارع، ومنهم من يقول إنه لا مانع من الزيادة عليه إلى 80 بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، بمعنى أنه إذا كثر شرب الخمر في الناس وتساهلوا فيه فإنه يمكن أن يزاد إلى 80، فهذا فيه هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا فعله عمر رضي الله عنه واستشار فيه الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال أيضا ما هي، بماذا يضرب هذا الإنسان، بماذا يقام عليه الحد؟ هل يجلد بعصا صوت، أو أنه يضرب كما ورد بالجريد والنعال وأطراف الثياب ونحو ذلك؟ لا شك أن الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يمكن أن يضرب بهذه الأشياء، خلافا لما قاله بعض أهل العلم من أنه لا بد من ضربه بسوط أو نحوه كالعصا يجلد، لأن ذلك هو الذي يمكن أن ينضبط بالعد والصفة، فهذا يضربه بنعل وهذا يضربه بطرف ثوب، إن هذا لا ينضبط، لكن يقال هذا اللي حصل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم قال بعكس هذا، قال بل إنه لا يضرب بالصوت والعصا لأن ذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعصا لا شك أنها أشد إيلاما والصوت من الضرب بأطراف الثياب والنعال نحو هذا، ولكن وقع الضرب بالجريد، نعم. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، فالحاصل أنه إذا ضرب إما بجريدة أو بصوت أو جلد بالنعال، ضرب بالنعال وأطراف الثياب وبالأيدي، فإن ذلك يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. لكن إن ضرب بعصا أو نحو ذلك يراعى فيها أن يكون ذلك مما يكون متوسطا، لا يكون شيئا ضعيفا لا يشعر به، لأن المقصود هو الإيلام، كما أنه لا يكون بشيء كما يقولون بصوت جديد، فإن هذا يكون في غاية الإيلام، وإنما يكون بشيء متوسط وبضرب أيضا متوسط، ما يكون تحلة قسم إلا للحاجة، الحاجة كما ثبت في السنة في الرجل الذي وقع على امرأة وكان في غاية الهزال والضعف والمرض وهو بكر، فلما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قوم هذا الرجل بأنه لا يطيق، لو ضرب مات، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة، فإذا ضرب هذا الرجل بعرجون مثلا فيه 100، يعني يحصل به المقصود. وراجع الكلام على قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، نعم. ولعل يأتي هذا إذا ما نسيت إن شاء الله في الكلام على الأيمان في بعض الأمثلة، لو حلف مثلا الرجل أن يضرب امرأته 100 ضربة فضربها بعرجون فيه 100 فرع، ومثل هذا هل يجزئه أو لا يجزئه؟ وعلى كل حال في رواية عند مسلم هنا قال شرب الخمر فجلده بجريدة، وفي لفظ آخر بجريدتين نحو 40. وهذه المشهورة التي وقعت من عمر رضي الله تعالى عنه أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بما أشار، هذه ليست في الصحيح. وقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، هذا يشكل على قول من قال بأن لفظة الحدود تطلق بمعنى أوسع مما يطلقه الفقهاء، باعتبار أن الحد أصله في اللغة المنع، الحد، وهذه الحدود من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم من يقول إنها تشمل التعزيرات كما سيأتي في الكلام عن الحديث الآخر، أنها تشمل التعزيرات وأن ذلك لا يختص بما قدره الشارع فحسب، وأن تخصيص الحدود بالعقوبات المقدرة من قبل الشارع أن هذا اصطلاح محدث. هذا الكلام ينحل به إشكالات كما سيأتي في الحديث الذي بعده، لكنه هو لا يخلو من إشكال أيضا. يعني إذا كان هذا هو المراد فكيف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمحضر الصحابة وفيهم عمر أخف الحدود 80؟ فدل على أن المتعارف عندهم عند إطلاق الحدود وهم من خطبوا بالوحي أنها الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشارع، أخف الحدود 80، فهذا يدل على أن الحد إذا أطلق عندهم فإنهم يريدون به ما أراده الفقهاء. وهذا من أقوى الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها على أن الحدود تطلق بإطلاق أوسع مما يطلقه عليها الفقهاء. وعلى كل حال لعل هذا يكفي في الكلام على هذا الحديث. تفضل. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم، عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه، معروف أن البلوي ليس من الأوس ولا من الخزرج، ولكنه حليف للأنصار، هانئ بن نيار رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. هذا الحديث يتعلق بالتعزير، مضى بعض الحدود كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، والآن الكلام على التعزيرات، فإنها تذكر عادة مع الحدود، قال باب الحدود والتعزيرات أو كتاب الحدود والتعزيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. الآن هذا الحديث يتعلق بالتعزير، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. الجمهور من أهل العلم على أن الحد يقصد به العقوبة المقدرة من قبل الشارع، وبناء عليه، بناء على قول عامة أهل العلم، فإن هذا الحديث يقتضي بظاهره بظاهره أن ما عدا الحدود وهو باب التعزيرات على هذا التفريق لا يتجاوز به 10 أصوات مهما كان السبب، مهما كان. لو أن هذا الإنسان قال للبعيد يا كذا غير القذف، قال كلمة سب أو نحو ذلك، يوجد ممكن 10 أصوات. ولو أنه أخذ امرأة من الطريق وأركبها قهرا بسيارته وذهب بها إلى بيته وباشرها ولم يقارف معها ما يوجب الحد، فهنا ماذا يقال؟ يعزر. يعزر بماذا؟ لا يزاد على 10 أصوات، قد يحبس قد، لكن في الضرب لا يزاد على 10 أصوات. مسألة التعزيرات تعرفون أنها متنوعة، والكلام على التعزير بالأمور المالية وبالإتلافات أيضا، قد يتلف على صاحب المنكر شيء مما يمكن أن ينتفع به من المال، الشيء التي لا ينتفع بها كآلات الطرب هذه تتلف، لكن الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها براميل الخمر يمكن أن تتلف تعزيرا له، مع أنه يمكن الانتفاع بها في شيء آخر يراق من غير إتلاف، وجهاز المسجل، جهاز الفيديو، وجهاز التلفاز يمكن يتلف تعزيرا له، مع أنه يمكن الانتفاع بها بأمور مباحة. على كل حال، مسألة التعزير، التعزيرات متنوعة، وهذا الحديث إنما هو فيما يتعلق بالضرب، فظاهره أنه لا يزاد على 10 أصوات، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، قال به طائفة من أهل العلم. والذين قالوا يزاد، والذين قالوا لا بأس من الزيادة، هؤلاء أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. منهم من يقول إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ. منسوخ بماذا؟ قالوا بالمنقول عن الصحابة، كانوا يجلدون أكثر ولم يتقيدوا 10 أصوات، وهذا كثير جدا عنهم. فعمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن المتشابه في القرآن ودخل عليه في القصة المعروفة والناس يتغدون عند عمر، فقال والذاريات ذروة، فقال له عمر رضي الله عنه من أنت؟ قال عبد الله صبيغ، فقال أنا عبد الله عمر، وكان قد خبأ له عراجين فجعل يضربه على رأسه حتى سقطت عمامته وأدمى رأسه، ثم بعد ذلك تركه، ثم بعد ذلك عاود إلى الضرب حتى قال الرجل إن كنت تريد قتلي فأنت وذاك، وإن كنت تريد ما بي فوالله قد ذهب، ثم ذلك أمر به إلى البصرة ونهى الناس عن مكالمته، فكان إذا جلس إلى قوم لا يعرفونه قال بعضهم هذا عزمة أمير المؤمنين عمر، يعني لا يكلم، فقاموا عنه. القصة معروفة في هذا، وهذا نوع من التأديب من الناس، من لا ينفع معه الجدل والنقاش وإنما ينفع معه عراجين عمر رضي الله عنه، لكن ليس ذلك لكل أحد، وإنما لمن له ولاية. بعض الناس قد يطرح أشياء شاذة وغريبة ويملأ الفضاء بشذوذاته وتلبيسه على الناس وطلبا للشهرة أو غير ذلك من ألوان الحماقات، فأحيانا ما ينفع مع النقاش العلمي هذا، وليس بأهل لأن يناقش، وإنما هي عراجين عمر رضي الله عنه، يأخذه من له ولاية ويأتي له بعراجين مثل عراجين عمر وعلى رأسه لين يذهب هذا اللي في رأسه، ويستريح الناس منه من كتاباته ومن شره، يكتب في كل شيء ويشكك في كل شيء ويستهزئ. فالمقصود أن من أهل العلم قال هذا منسوخ، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى ألا يبلغ في التعزير أكثر من 20، ونقل عن جماعة من الصحابة، بل نقل عن بعضهم إلى 100. ولكن القاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال. ولا شك أن هذا الحديث لا يخلو من إشكال، ولهذا فإن أكثر أهل العلم لم يعمل بظاهره من الصحابة فمن بعدهم. وبعضهم يقول هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الناس في ذلك الوقت فيهم من الديانة ما يكفي معه مثل هذا النوع من ما يحتاجون إلى أكثر. لكن الأصل في يعني تشريع وخطاب للأمة وتخصيص ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، نعم، ولا دليل عليه. وإن كان الناس فيهم من النزاهة أو ما يردعهم عن هذا، الناس قد يتركون الشيء إما لديانتهم ونزاهتهم فلا يفعله إلا القليل ويكفيه العقوبة اليسيرة، وقد يتركونه ذلا وضعفا أو خوفا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد زرت بلدا في أفريقيا فرأيت عجبا وألوانا من الذل الذي لا يقادر قدره. الناس يمشون في وسط الليل، في نصف الليل، يرجعون من أعمالهم في أماكن مظلمة ومسافات يقطعون 7 كيلومترات وأكثر حتى يذهبون إلى قراهم، ومن بعد الفجر يأتون مشي على الأقدام وأحذيتهم فوق أكتافهم لئلا تبلأ، وإذا ناموا خلعوا كل الثياب لئلا تبلأ. والجندي يكفي أنه يحمل معه عصا بقدر ذراع فقط في المطار أو في أي مكان آخر، عصا، هذه العصا تمثل عندهم بالنسبة لهم مدفع، نعم، وتذهب في أي ساعة من ليل أو نهار تمشي في المناطق المظلمة وفي بين القرى ونحو ذلك على أقدامك، ما تجد من يعترض طريقك أو يكلمك، نعم. فمثل هؤلاء ليسوا، لكن المقصود أن الشاهد أن وإن تفاوت الناس في إقدامهم وجراءتهم ونحو ذلك إلا أن الحديث عام، نعم. ومن أهل العلم كما أشرت كلام شيخ الإسلام وابن القيم من قال إن الحد لا يحمل على الحد الذي اصطلح عليه الفقهاء، فهذا اصطلاح حادث، والله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. يقول: من يتعدى حدود الله، فتارة أطلقها على المأمورات على الواجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتارة أطلق ذلك على المحرمات فلا تقربوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن حدود الله محارمه، عفوا، ألا إن حمى الله محارمه، فحماه هو محارمه التي هي الحدود التي قال الله فيها فلا تقربوها. فهذه الحدود قالوا بأن المراد بها كل هذا في الإطلاق الوارد في الكتاب والسنة، ولا يجوز حمل ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاح حادث. وقالوا إن حملها على ما ذكره الفقهاء في المعنى الخاص إنه اصطلاح حادث. والمقصود عند مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يزاد على، لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، قالوا المقصود في حق من حقوق الله. وهل يوجد حق جلد في حق من حقوق الله وجلد في حق آخر؟ قالوا نعم. فإذا ضرب هذا الولد مثلا لأنه لا يصلي عمره 10 سنوات أو أكثر، ضربوهم عليها لعشر، فإنه يمكن أن يزاد على 10 10 أصوات، لكن إذا ضربه أبوه لأنه ما حل الواجب، أو ضربه المعلم لأنه ما حل الواجب، أو ما قرأ الدرس، أو ما غير ثوبه، أو ما ذهب إلى المدرسة، فإنه لا يزاد على 10 أصوات، لأن هذا ليس في حق من حقوق الله عز وجل. المرأة الله عز وجل يقول واضربوهن، إذا ضربها زوجها فهذا ليس في حق من حقوق الله إلا إذا كان ضربها على الصلاة أو نحو ذلك، لكن إذا ضربها لأنها ما استجابت له، ما كانت معه كما ينبغي فأراد أن يؤدبها، فهذا الضرب لا يزاد فيه على 10 أصوات. هذا على كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وهو جواب له وجه جيد من النظر، ولكن الذي يشكل عليه هو قول عبد الرحمن بن عوف الذي سبق أقل الحدود، كانوا يعرفون معنى الحدود، أقلها 80 فعلا، وهكذا في قول عبد الرحمن بن عوف أن أقل الحدود، يعني فالحاصل أن هذا يشكل، وإن كان في اللغة في لغة العرب أن الحد هو تأديب المذنب بما يمنعه ويمنع غيره من الذنب، فهذا في أصل اللغة دل على أن الحد هو تأديب المذنب في أصل اللغة بما يمنعه، ولهذا قلنا المنع، المنع بالتأديب، حتى التعزير يقولون له منع، لأنه بالتعزير يمنع من مقارفة ما لا يليق. نعم، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. أحسن الله عليك. كتاب الأيمان والنذور، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم، يقول: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف، وقيل لها ذلك لأنهم كانوا إذا حلف الواحد منهم أخذ بيمين صاحبه توكيدا للقول بالفعل، فقيل لها يمين، ثم تنوسي ذلك فصارت تطلق على الحلف ولو لم يكن معه أخذ باليمين. هذا أصل إطلاق اليمين. لماذا قيل لها يمين؟ لأنه كان يأخذ بيمين صاحبه. بعض أهل العلم يقول بأن اليمين هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى، وهذا ليس كما ينبغي، والله تعالى أعلم. توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى، لو أنه أراد أن يؤكد الكلام وقال: يا الله جيتك وما وجدتك يا فلان، وذكر هنا اسم الله عز وجل، وحينما قاله يريد أنه يقوي كلامه ونحن ذلك، هل هذه تعتبر يمين؟ الجواب لا، ليست بيمين. نعم، وإنما يكون ذلك على صفة أو بصيغة مخصوصة، ولهذا يقال توكيد الشيء بذكر معظم بصفة أو صيغة مخصوصة، بذكر معظم، توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة أو صفة مخصوصة، هذا أحسن. ومن يرى أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله عز وجل أو صفاته فإنه يقيدها بذلك بدلا من معظم، توكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته بصيغة مخصوصة، هكذا لكن أصل اليمين والحلف لا شك أنه أوسع من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم كما سيأتي فسماه حلفا، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحلف واليمين واحد. فأصل الحلف حتى يدخل فيه الحلف المحرم والحلف الواجب والحلف أو المشروع إن شئت أن تقول، والحلف المباح، إن الحلف يختلف الحكم فيه. فإذا أردنا أن نطلقه على المعنى الأوسع الذي يصدق على جميع أنواع الحلف، فيمكن أن نقول توكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف بصيغة مخصوصة يؤكد الكلام بهذا. طبعا هذا بأوسع إطلاقاته، فيدخل فيه اليمين الغموس، ويدخل فيه اليمين التي توجب الكفارة، ويدخل فيه الحلف بالله، ويدخل فيه الحلف بغير الله عز وجل، ويدخل فيه ما أجري مجرى اليمين ما ألحق بها كما سيأتي إن شاء الله إذا ما نسيت. فالشاهد أن هذه الأشياء، الآن عندنا حلف، عندنا يمين توجب الكفارة، وعندنا يمين لا توجب الكفارة، وعندنا حلف بالله، وعندنا حلف بغير الله. نعم، فهذا التعريف الواسع نعم يشمل هذا كله، فيدخل فيه اليمين الغموس. ولعل من أحسن ما تفسر به اليمين الغموس، والله أعلم، طبعا قيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، واليمين الغموس يمكن أن نقول بأنها هي اليمين الكاذبة، ولا يقيد ذلك بزمن الماضي، يعني على شيء في الزمن الماضي، بل يمكن فيما أظنه أقرب أن يكون ذلك على شيء واقع، يعني يقع الآن، أو على شيء في المستقبل إذا كانت كاذبة. وأقصد بالكذب الكذب المذموم للخطأ، لأن الكذب يطلق تارة على التخالف، على ما وقع فيه المخالفة بين القول والواقع ما في الخارج، فهذا يقال له كذب. تقول جاء زيد وأن تعتقد أنه جاء فعلا وهو لم يأتي، فهذا في لغة العرب يقال له كذب، لكنه ليس بمذموم، هذا من قبيل الخطأ، صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم، ويطلق الكذب ويراد به وقوع المخالفة بينما في نفس الحالف أو القائل حتى في غير اليمين، وبينما في الخارج. واضح؟ فلو أنه قال زيد سافر وهو يعتقد أنه موجود، زيد سافر وهو يعتقد أنه موجود، وتبين أنه وهو يعتقد أنه موجود وتبين أنه مسافر، فالذي في نفسه مخالف للواقع، هو يعتقد أنه موجود، فإذا وقع التخالف بين ما في نفسه وما في الخارج فهذا هو الكذب المذموم الذي جاء فيه النصوص التي تبين فساده، وأنه ثلث النفاق إذا حدث كذب إلى آخره، لا الخطأ. واضح؟ فاليمين الغموس ترتبط بالكذب المذموم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل على الأرجح، والله تعالى أعلم. في الماضي لو أنه حلف أنه اشترى هذه السلعة بكذا، فما الحكم؟ هذه ماذا يقال لها؟ يقال لها يمين غموس، لو حلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. واضح؟ حلف أنه اشتراها بمئة ألف هذه السيارة وهو شاريها بسبعين ألف، فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، هذا في الماضي. طيب في الحاضر لو أنه قال حلف بأن هذه السيارة الآن تباع في السوق بهذه القيمة ب100,000، أن قيمة هذه الأرض الآن حاليا تسام منه ب100,000 وهو يكذب، حلف أن زيدا، عشان ما نربطها باقتطاع حق المسلم، من أهل العلم يقول هي مرتبطة بهذا، والأقرب الله أعلم منها الكاذبة مطلقا. لو أنه حلف أن زيدا الآن موجود في البلد أو عند فلان وهو يكذب، فإنها تكون يمين غموس، حتى لو تبين أنه عنده لكنه ما كان يعتقد هذا، أراد أن يكذب. وكذلك في المستقبل، لو أنه حلف وهو كاذب بأن زيدا سيعطيه 100,000 أو بأن زيدا سيزوره وهو يكذب، فهذه يمين غموس. إذن لا نقيدها بأنها التي ترتبط بالزمن الماضي، وأن اليمين الأخرى التي توجب الكفارة أنها ما كانت في الزمن المستقبل، ما نربط هذا بهذا. وأما لغو اليمين فهو ما جرى على اللسان دون عقد القلب، قول الإنسان لا والله، إي والله، ونحو ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإنما الذي يؤاخذ به الإنسان هو من عقد عليه القلب، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. يقول يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وقوله لا تسأل الإمارة يدخل فيه سؤال جميع أنواع الولايات بنفي الفارق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لا نولي هذا الأمر من سأله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويستثنى من هذا بعض الحالات، فيما لو إذا كان الإنسان أهلا ولم يعرف، لم يعرف الناس، ما عرفوه، وهو يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فمن أهل العلم يقول يجب عليه أن يبرز نفسه حتى يعرف ويتولى هذا الأمر لئلا يضيع، إذا ما كان يوجد من يحصل به الكفاية، إذا لم يوجد من يحصل به الكفاية. أما إذا وجد فالحمد لله. ويحتجون على هذا بقول يوسف عليه الصلاة والسلام جعلني على خزائن الأرض، وهذا مبني على مسألة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا. فالشاهد أن الإنسان إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا العمل ويحسن هذا سواه، وما عرفه الناس، ما عرفوا عنده مثل هذا، هذه الخبرة أو هذه المعرفة أو هذه الأهلية، فإنه لا بأس أن يقول أنا أحسن هذا الشيء. أما إذا وجد من يكفيه فإنه لا يطلب ذلك، أقارن هذا مع ما تشاهد من التهافت والطلب أيا كان، هذا يطلب أن يكون مديرا في مدرسة، وهذا يطلب أن يكون مرشحا في الانتخاب، وهذا يطلب ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويعادي الناس لماذا ما رشحوه ولماذا ما نعم، ويبذل الأموال الطائلة من أجل هذا، وأمور محزنة. نعم، فالشاهد لا تسأل الإمارة، ولن أطيل في الحديث عن هذه القضية. وقبل أسبوعين تقريبا كان هناك درس في جدة حول هذا الموضوع، شرح حديث ما ذئباني جائعا، وهذا لا يصلح لكل أحد، وإنما يصلح لمن يحتاج إليه. كان الكلام بالدرجة الأولى عن طلب الرئاسة، ولا طلب المال، طلب الرئاسة والشهرة والمعرفة والحظوة في قلوب الخلق، فهذا يصلح لبعض الناس ممن يحتاج إليه، لا يصلح لكل الناس، لأن من الناس من إذا سمع هذا انقبض وترك كثيرا من المصالح العامة والأعمال والدعوة وكذا، يخشى على نفسه الرياء، وليس هذا مقصودا. فالشاهد يقول فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وهذا بلا شك أن من ابتلي بالشيء فإن من غير استشراف نفس وهو أهل له فإن الله يسدده ويعينه، وإن كان غير مؤهل فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يقبل، مثل القضاء مثلا، لربما مع قلة الوظائف وقلة الورع عند الكثيرين لربما يشتط بعض الشباب الذين يتخرج من كليات شرعية في أن يعين قاضيا، ولربما يرى يظن لجهله ولقلة ورعه أنه إن عين في القضاء أن هذه ما شاء الله أن حصل له مكسب وما شاء الله حصل له خير عظيم، ولربما فرح وفرح أهله واغتبطوا بهذا وما علم أنه ذبح بغير سكين. نعم، ولربما يوجد من يطلب هذا إما بطريق مباشر أو غير مباشر، نعم، وقد يتصنع لهذا من أجل أن يقبل في القضاء، نعم، وأمور نسأل الله العافية للجميع. يقول: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. كفر من الكفر وهو الستر، وهذا التكفير في الأصل، الآن هذا الذي يحلف يذكر اسما معظما، اسم الله أو صفة من صفاته وعزة الله نحو هذا، يذكر ذلك من أجل تقوية الكلام ومقتضاه من حمل نفسه على الفعل أو الترك، فإذا أخل بذلك فترك ما قال إنه سيفعله أو فعل ما قال إنه سيتركه، فإنه بهذا الاعتبار يكون لم يفي، وهذا هو الحنث، والحنث هو الإثم، الحنث هو الإثم، صرون على الحنث العظيم، الذنب والإثم. ولهذا قال: فكفر عن يمينك، فهذا الإثم يحتاج إلى تغطية وإلى ستر وإلى محو، فقيل لها كفارة. ولهذا يحتج ولهذا يستدل العلماء مثلا على أن الظهار محرم، لا يجوز إنسان أن يظاهر حتى لو قال سأكفر، يحتجون على ذلك بنحو 5 أمور دلت عليها الآية، ومنها أن الله عز وجل شرع فيه الكفارة، سماه وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، إلى أن قال، إلى أن ذكر الكفارة، فالكفارة إنما تكون لمحو ذنب، فدل على أن الظهار ذنب. نعم، فهذا الإنسان الذي يحنث يحتاج إلى، يعني لم يبر بهذا القسم أو هذا اليمين، يحتاج إلى شيء يكفره، فشرعت فيه الكفارة. أما اليمين الغموس فالأقرب، الله تعالى أعلم أنه لا تكون فيها الكفارة لأنها أعظم من ذلك، وإنما تحتاج إلى توبة عظيمة وحسنات ماحية، يكثر من الصلاة والصدقة وألوان البر من أجل أن يكفر هذا الذنب، وسواء كان كما يقول بعض العامة وضع يده على المصحف أو لم يضع يده على المصحف، ووضع اليد على المصحف في الحلف ليس له أصل في الشرع، ولعله مما أخذ عن أهل الكتاب تلقي عنهم، ولا تزال هذه تقاليد أخذت عن أقوام من أهل الكتاب، وإذا جاء الذين يتخرجون في بعض التخصصات لربما يضع يده على المصحف ويحلف أنه يكون كذا وكذا وكذا. والذي يذكره بعض أهل العلم أن أول من عرف بذلك هو قاضي كان في اليمن، إن لم أنسى فهو في حدود القرن الخامس الهجري 400 وكسر. أول من عرف أنه طلب بوضع اليد على المصحف، وإلا لم يكن معروفا ذلك في القرون المفضلة إطلاقا. وعلى كل حال يقول كتاب الأيماء والنذر. أما النذر فسيأتي كما يقال أصله التزام خير أو شر، والشرع عن التزام المكلف شيئا لم يكن عليه إما منجزا أو معلقا. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لاحظ الآن في هذا الحديث قدم ماذا؟ الكفارة ثم الفعل. الفعل هو الذي يحنث به الإنسان ولا لا؟ أليس كذلك؟ بالفعل. فهنا قدم الكفارة: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فهذا استدل به الجمهور عامة أهل العلم على أن الإنسان إذا حلف على يمين وأراد أن يرجع عن ذلك وأن يفعل هذا الشيء الذي حلف أنه لا يفعله أو أن يترك هذا الشيء الذي حلف أن يفعله، فإنه يمكن قبل فعل ذلك أن يكفر عن يمينه أيا كانت الكفارة. بمعنى الكفارة ورد فيها التخيير كما هو معلوم بين الثلاثة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذا التخيير يمكن أن يقال إن مبناه على التشهي، يعني بحسب ما هو الأرفق، ولهذا أخر العتق مع أنه هو الأنفع والأجدى أخره لأنه أصعب على المكلف. والإطعام أسهل من الكسوة، إذا قلنا أن الكسوة مما جرى به العرف والعادة كل مكان بحسبه، فإذا قلنا في عرفنا يلبس هذا الشماغ وثوب، ويمكن نقول بعد يحتاج معه ملابس أخرى في الداخل، فهذا أغلى من الطعام، طعام 10 مساكين، ربما قيمة هذا الشماغ يمكن قيمة طعام 10 مساكين. فالشاهد أن الجمهور احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قالوا يجوز له أن يقدم سواء كانت هذه الأمور الثلاثة أو انتقل منها عند العجز إلى الصيام، فله أن يصوم، خلافا للشافعي رحمه الله الذي فرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فهو يرى أن ما كان من قبيل العبادات البدنية أنه لا يقدم، لأن العبادات البدنية مؤقتة من قبل الشارع كالصلاة وصيام رمضان ونحو ذلك، فإذا هي لا تجب إلا بالكفارة، إلا إذا حصل، إذا لم يبر بيمينه حصل منه ما يحنث به، قال هنا الوجوب. كما أنه يجب صيام شهر رمضان برؤية الهلال وصلاة الظهر بالزوال، فكذلك أما البدنية فيمكن أن تقدم. هذا كذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، والجمهور على خلاف ذلك وأنه لا فرق، نعم، وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك هذا مطلق، سواء كان ذلك بصيام أو عتق أو غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولم يفصل ولم يرد عن الشرع عن الشارع ما يقيده أو يخصصه، ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه له أن يكفر بأي نوع من الكفارة التي شرعها الله تبارك وتعالى، نعم، قبل أن يفعل ما يحنث به. جيد. وله أن يؤخر ذلك، يقول والله مثلا لا أكل من هذا الطعام، فيمكن أن يأكل ثم بعد ذلك يكفر، وهذا أحيانا يكون أرفق بالمكلف. يعني هناك أمور أحيانا وقتية، الآن فلان عنده مناسبة ما يستطيع هذا يكفر الآن، يذهب يبحث عن 10 فقراء حتى يطعمهم أو يكسوهم، ستفوت هذه المناسبة. الآن تسلم على فلان، قال لا والله لا أسلم عليه، جيد، أو والله لا أحضر هذه المناسبة، أو والله لا أدخل بيته، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يمكن أن يدخل ثم يكفر بعد ذلك، وفعل الكفارة بعد الفعل لا شك أنه جائز بالاتفاق بلا أشكال. فأنت مخير بين الأمرين، لك هذا ولك هذا، لكن هل هذا يفهم صراحة من هذا الحديث، يعني بحيث أن الحديث ما يحتمل شيء آخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فعلى كل حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا له أن يكفر قبل الحنث، جيد، وقالوا، قال أهل العلم بأن الكفارة قبل الحنث هي تحلة، والله يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وبعده تكون كفارة. فاليمين مثل العقدة التي عقدها، ولهذا قال بما عقدتم الأيمان، فتنحل هذه العقدة التي عقدها بالكفارة، فهي تحلة لليمين. فإذا فعل ولم يكفر فإنها تجب عليه الكفارة بعد ذلك. وعلى كل حال الكفارة إذن تكون إن كانت قبل الحلف، واحد قال أنا بكفر الآن وبعدين بحلف، فهذه بالاتفاق لا تصح ولا تجزأ. وإن كانت بعد الحلف وقبل الحنث فإنها تكون تجزأ على قول الجمهور، وإن كانت بعده فبالاتفاق. هذه أحوال ثلاث. طيب، والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يقول باب الكفارة قبل الحنث وبعده، والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على القول الراجح المشهور؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الحلف بالله عز وجل مانعا يمنعكم من البر والإحسان. فقد يحلف الإنسان كما حلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا يصل مصطحا، في القصة المعروفة في الإفك، وهو من قرابته ومن فقراء المهاجرين من أهل بدر. فالله عز وجل قال ولا يأتلي، يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة. الفضل هنا يحمل على الفضل الديني، أهل المراتب العالية، والسعة يعني في الدنيا غنى، أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فالشاهد أن هنا أبو بكر رضي الله عنه كفر عن يمينه ووصله بعدما حلف ألا يصله، كان هو الذي يجري عليه النفقة. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل اليمين مانعا من البر والإحسان، كفر عن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتي الذي هو خير. طيب ائتي الذي هو خير، الآن أردنا بطريقة السبر والتقسيم أن ننظر إلى الأحوال في هذا الذي سيقدم عليه الإنسان، فإنه لا يخلو من أحوال ثلاث. إما أن يكون هذا الشيء الذي أراد أن يفعله بعدما حلف أن لا يفعل مثلا، أو العكس أن فعله أفضل وقد حلف أن لا يفعل، مثل لو أنه حلف أن لا يزور فلانا من قرابته حلف ألا يبر أمه، حلف ألا يحسن إلى جاره، فمثل هذا الآن ما هو الخير؟ ما هو الأفضل؟ ها؟ الصلة، الإحسان، فهذا خير بلا شك. والحالة الثانية هي أن يكون ذلك الفعل دون، يعني لو أنه قارف وفعل فإن تركه أكمل، فهنا لا يرد عليه أنه يكفر ويأتي الذي هو خير، بل يحفظ اليمين. لو قال مثلا حلف ألا يذهب إلى مشاهدة المباراة، فنقول تبر بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتي الذي هو خير، وهذا ليس بخير، واضح؟ وخير هنا المقصود بها أفعل تفضيل أخير، أما إذا كان معصية فلا يجوز له، يجب الوفاء باليمين، ولكن المقصود هنا بخير يعني أخير، فهي المقصود بها معنى أفعل التفضيل كما قال ابن مالك، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فهي أفعل تفضيل. ما هو المقصود بها المعصية؟ انتبهوا، وإلا لا يجوز له أن يبر. أن لو قال لا حلف لا يذهب الخمارة، ونقول كفر عن يمينك، ويقول له أصحاب السوء اللي معه كفر عن يمينك، وحين نقول نحن نتحمل الكفارة، ومتورع عن خرق اليمين ويروح يشرب الخمر. فالشاهد أن مثل هذا ينظر فيه هل هذا خير أو لا، هل هو أفضل يعني. أما المعصية فلا يجوز له أن يقدم عليه لا بيمين ولا بغير يمين، وأحيانا يكون ذلك مستويا ما في فرق، عنده سيارتان فحلف ألا يركب هذه السيارة، فماذا نقول له؟ احفظ يمينك، واضح؟ ماشي. طيب، عنده نوعان من النخيل يريد أن يزرع نخلة، فحلف أن لا يزرع هذا النوع وإنما يزرع هذا النوع، وبعدين يبغى وهي مستوية، قل احفظ يمينك، واضح؟ لا أشتري من هذا المحل وإنما أشتري من هذا المحل، احفظ يمينك، ما في فرق، واضح؟ طيب، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم. وهذه الخيرية على كل حال ترة تكون واجبة وترة تكون مستحبة. الآن لو أن أحد من الناس حلف أن يبر بأبيه، واضح؟ حلف، هذا واجب، حلف أو لم يحلف. لو حلف أن لا يبر بأبيه فهنا نقول يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل هذا الذي حلف أن لا يفعله. وأحيانا يكون هذا من قبيل المستحب، حلف أن لا يتصدق على هذا الفقير، نقول كفر عن يمينك وتصدق، وهكذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. نعم. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى أن غيرها خيرا منها إلى آخره، هذا التعليق بالمشيئة، نعم، إذا حلف الإنسان ثم قال إن شاء الله أو ظاهر، نعم، أو نذر وعلق ذلك بالمشيئة، قال والله إن شاء الله ما أفعل هذا الفعل، فإنه بهذه الحال لا يجب عليه الكفارة إذا فعله، كفارة لا تجب. ليه؟ لأنه معلق بالمشيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، هناك يوجه عبد الرحمن ابن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فهذا خطاب لمن؟ للأمة. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك ويحققه عمليا فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه بأنه لا يحل، يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. الآن لاحظ هذا الحديث، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قد يفهم من ظاهره بأن الكفارة تكون بعد الفعل عكس الحديث السابق، لكن هل هذا قاطع؟ الجواب لا. لماذا؟ الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحللتها، هل المقصود به التكفير عنها تحللتها، أو المقصود به أن يفعل ما يحنث به؟ هذا احتمال، تحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم أيضا يقال فيه كما سبق بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وسبق كلام بعض أهل العلم بأن الكفارة قبل اليمين، قبل أن يحنث، تكون من باب التحلل، وأنها بعده كفارة، لكن هذا أيضا ليس بقاطع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحللتها إذا كان المقصود به، قلنا الواو هنا أن على هذا الترتيب وأن المقصود الكفارة، فإن هذا سماه تحللا بعد الفعل وهي كفارة. وعلى كل حال، جاء في رواية في الصحيح بالشك، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، رواية جاءت هكذا في البخاري. فإذا كان ذلك كذلك فماذا نقول؟ يقال إن المكلف مخير، له أن يخرج الكفارة كما سبق قبل أن يحنث، وله أن يؤجل ذلك فيفعل ما حلف على أنه لا يفعل، ألا يفعله، ثم بعد ذلك يخرج الكفارة. هذا الحديث لا أحلف على يمين، حديث أبي موسى رضي الله عنه، له سبب كما في الصحيح، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إبلا من إبل الصدقة، وكان غاضبا عليه الصلاة والسلام، فحلف قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. يقول فانطلقنا، رجعوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل أين هؤلاء الأشعريون، أين الأشعريون؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لهم عليه الصلاة والسلام بخمس غر الذرى، خمس من الإبل. وقال أبو موسى رضي الله عنه لأصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم. يقول ثم أرسل إلينا هذا، يعني لعله نسي يمينه، وتذاكروا بينهم وقال والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، نعلم أنه حلف يمين كنا نسي، فإذا سكتنا على هذا وقد حلف فلا نفلح أبدا، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إليه وأخبروه، قالوا إنك حلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلفه. قال لهم ما حملتكم أنا، وإنما الله هو الذي حملكم. ثم قال لهم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير و تحللتها، بمعنى الكفارة على أحد المعنيين كما سبق، وهي كما ذكرها الله تبارك وتعالى في آية المائدة. الآن هذه الكفارة، هل كل من حلف على شيء أن يفعل أو أن لا يفعل، نعم، أو كل من صدر منه يمين نقول تجب عليك الكفارة؟ نعم، نعم. اليمين لها شروط التي تجب فيها الكفارة، لابد أن تكون كما قال الشيخ منعقدة، نعم، بمعنى أن تكون يمين مقصودة لدى الحالف، فليست من قبيل اللغو، لابد أن تكون مقصودة وعلى أمر مستقبل. هذه اليمين اللي توجب الكفارة كما ذكرت لكم في الكلام الأول على الإطلاق الواسع للحلف واليمين وما يوجب الكفارة منه، أن ذلك لا يكون إلا على أمر مستقبل، أن يفعل أو لا يفعل، فهي ما عقد على أمر مستقبل وقيده بعض الفقهاء بأنه ممكن، لابد أن يكون ممكنا. طيب، فلو أنه حلف أن مثلا أن يصيد هذا الطائر الميت، حلف أن يصيد طائرا، فمات هذا الطائر أو رماه إنسان وقتله، جيد، أو أن يقتل هذا الصيد فرماه آخر وقتله، فهنا هل نقول ترميه وهو ميت؟ لا يمكن، حلف أن يقتل هذا، هنا لا مجال لتنفيذها، أمر غير ممكن، مات كيف يحلف عليه؟ لو أنه حلف أن يمشي على الماء برجليه أو أن يطير في الهواء أو يجلس يوما لا يتنفس، يمكن هذا؟ فمن أهل العلم يقول لابد في هذا المحلوف عليه أن يكون ممكنا، وإلا فإن هذه المحالات، المحال العقلي والمحال العادي، فإنه لا يحنث إذا حلف على شيء من هذا. فإذا لابد تكون مقصودة فأخرج اللغو، ولابد تكون على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل، فتخرج اليمين الغموس. وعلى كل حال، وشرط آخر أن لابد أن يكون مختارا، فلو أكره على الحلف هدد ثم فعل فإنه بالإكراه لا يجب عليه الكفارة، إذا حلف مكرها أو نذر مكرها أو طلق مكرها أو ظاهر مكرها، فإن هذا الإكراه لا يترتب عليه شيء. والأمر الثالث وهو الحنث، متى تجب عليه الكفارة؟ نقول لا بد أن يحصل هذا، فإن أخرجها قبل الفعل فإن ذلك يكون من قبيل التقديم قبل الوجوب، لم تجب عليه، وإنما تجب عليه فعلا تتعلق بذمته إذا فعل، وهذا سهل وواضح لا أشكال فيه. لكن الإشكال الكبير في مسألة الظهار، في قوله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا، فذاك تجد فيه الأقوال كثيرة جدا لأهل العلم في معنى العود، وأشهر الأقوال فيه، أشهر الأقوال منهم من قال هو العزم على الوطأ، ومنهم من قال هو الوطأ، وكل قول من هذين القولين مع قوته يرد عليه إشكالات لا مخرج منها. فإذا قيل هو العزم على الوطأ، فلو عزم ثم مات فهل يقال تخرج الكفارة من تركته في ذمة كفارة؟ ها؟ ما وطأ، ما حصل منه الوطأ، فلا تجب عليه. ومن قال بأنه الوطأ فيقال كيف يطأ؟ نعم، كيف يطأ وهو لم يكفر؟ لا يحل له هذا. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جمع بين ذلك بقول بكلام حسن جيد، قال العود هناك، العود له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم ومنتهاه الوطأ، كل هذا يقال له عود. فإذا عزم لا يجوز له أن يطأ إلا إذا كفر ثم يعودون لما قالوا. لكن مسألة كفارة اليمين هنا سهل، يمكن أن يقدم ذلك ويمكن أن يؤخره. نعم، ولا بد أن يكون هذا الإنسان حينما يفعل هذا الشيء الذي قال إنه لا يفعله، حلف أن لا يفعل هذا الشيء، لا بد أن يكون ذاكرا عالما مختارا. أيضا لو حلف أن لا يشرب هذا الكأس، فجاء إنسان وبالقوة وصب في فمه، يحنث ولا ما يحنث؟ لا. طيب لو أنه نسي، حلف ألا يشرب أو ألا يكلم زيدا أو ألا يدخل بيت فلان فنسي، فجاء فعندئذ حلف أن يصوم اليوم الفلاني فنسي، فلا يؤاخذ الإنسان بالنسيان ولا يقال عليك الكفارة. لكن لا يجوز له الاستدامة فيما لا يصح الاستدامة فيه، لو أنه حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلبسه ناسيا ثم تذكر، ماذا يفعل؟ نقول انزعه، فإن أبقاه عليه وجبت عليه الكفارة، أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما. لو أنه ما علم، ظن أن هذا الثوب هو ثوب الآخر، أو قال والله ما أخذ من فلان مال، فيسكن معه في غرفة أو في شقة أو في، فوجد مال لصاحبه الآخر ظن أنه له، تبين أنه لذاك، أو ما أكل من الطعام الذي أحضره فلان، الذي يحضره فلان أو نحو هذا، فأكل منه مخطئا ما علم أنه هو الذي أحضره، فهنا لا يقال عليك الكفارة. واضح الخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله قال قد فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان. أي نعم، وأي نعم. على كل حال في مسائل كثيرة تتعلق باليمين وفي الكفارة، لكن بعض الأشياء التي ذكرتها لعلها تكفي. ومن المسائل التي تذكر في هذا ما يجري عند كثير من الناس من الحلف للإكرام، والله أن تجلس في هذا المكان، والله أن تقوم من هذا المكان إلى هذا، من باب الإكرام، والله أن تأكل من هذا الطعام، والله تتعشى عندنا اليوم، والله أن تدخل قبلي. نعم، يحلف على هذه الأشياء من باب الإكرام، فالجمهور يرون أنه إن لم يتحقق ذلك أن عليه الكفارة للعمومات الواردة في هذا. نعم، وأنه قد حصل منه الحنث. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك ما يقصد به الإكرام أنه لا يوجب الكفارة، لا يوجب الكفارة، لأن المقصود هو الإكرام وقد حصل، وإن لم يحصل ما حلف عليه، لكن هو أراد أن يكرمه فحصل المقصود، قال له والله تتعشى عندنا اليوم، قال ما أستطيع، أنا عندي موعد في المكان الفلاني، ما أستطيع، أنا مرتبط مع فلان. جيد، ففي مثل هذه الحال شيخ الإسلام يقول إنه لا يجب عليه الكفارة، وهذا يريح الناس كثير من كثير من الإشكالات. نعم، ومثل هذا لو أنه حلف عليه بهذا بالطلاق إذا أجري مجرى اليمين بحسب قصده، نعم، قصد الإلزام فقط، لا يقصد إذا قيل إنها بحسب النية، ويستدل على هذا بما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل به الضيفان فقال لهم كلوا فقالوا لا نأكل حتى تأكل، فحلف ألا يأكل، فقالوا لامرأته كلي أنت، فحلفت ألا تأكل، فحلفوا ألا يأكلوا، فأبو بكر رضي الله عنه قال هذا من الشيطان، والحديث في الصحيح هذا من الشيطان. ثم أكل رضي الله تعالى عنه وأكلوا، فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرهم وأبرهم، أو أنت أبرهم وخيرهم. قالوا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة، لاحظت؟ والجمهور يقولون هذا حلف، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة لأنها معلومة، والله عز وجل قد ذكر هذا في القرآن، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فعلى كل حال هذه صورة المسألة. ومن المسائل التي تذكر في هذا أيضا ويحتاج إليه جدا هو مسألة النية في اليمين، هذا لابد منه. يعني الآن هذا الإنسان الذي حلف، الناس كثير من الأحيان يحلف ثم لا يدري ما الذي صدر منه، أحيانا ينسى أو لا يميز. فماذا نصنع؟ نقول الآن أول ما ينظر إليه نية الحالف، ماذا نوى، بشرط أن يكون ما قاله مما يحتمله ما قصد، بشرط أن يكون ما قصده مما يحتمله اللفظ الذي قاله، واضح؟ فيرجع إلى نية الحالف أول ما يرجع. فلو قال هذا الإنسان والله والله ما آكل، والله ما آكل شيئا، نقول له ما تأكل شيء طول عمرك لين تموت، واضح؟ نقول ماذا تقصد؟ قال أنا قصدت والله ما آكل شيئا يوم وضعوا لي طعام وطلبوا مني أني آكل وأنا لا أريده ولا أرغب فيه، فحلفت أني ما آكل، ما هوني ما آكل مطلقا، أنا لا أحب إدخال الطعام على الطعام، وهؤلاء أرادوا إلزامي فأنا حلفت أني ما آكل. نقول إذن إذا أكلت من هذا الطعام تحنث، فإذا أكلت من غيره أو أتيتهم الأسبوع القادم وأكلت أو نحو هذا فما في إشكال، لكن هذا الطعام اللي أمامك إذا حلفت ما تأكل منه، واضح؟ نرجع إلى نيته. طيب لو سألناه قلنا له أنت ماذا تقصد؟ قال ها والله ما أدري، أنا قلت والله ما أكل بس ما أدري ماذا أقصد. تبي تجوع نفسك يعني طول عمرك ما تأكل، تجلس شهر شهرين ضب؟ نعم. فالرجل لم يدري ماذا يقول، فهنا يرجع إلى ما هيج اليمين، لماذا صدرت؟ يقول له إيش اللي حصل أصلا؟ لماذا قلتها؟ إيش المناسبة اللي قلتها فيها؟ قال أنا قلتها وضعوا لي طعام وكنت يعني حديث عهد بالطعام قبله فما أشتهيه فألزموني فحلفت أني ما أكل. نقول إذن أنت تقصد ذلك، إذن هذا يصدق على ذلك الطعام الذي حلفت عليه ولا يصدق على أي طعام آخر، واضح؟ فعندئذ نقول لك أن تأكل في أي مكان آخر أو أن تأكل عند هؤلاء. نعم. فإن ما عرف الحادثة، قال أنا نسيتها، جيد، أو ذكر حادثة ما يتضح منها شيء، فنرجع إلى الشيء الذي عينه. ما الذي عينه؟ ماذا قال؟ طيب قال والله لا آكل اللحم. اللحم هنا لابد نرجع إلى، فعندنا إطلاق عرفي وعندنا إطلاق شرعي وعندنا إطلاق لغوي. طبعا ألفاظ الشارع محمولة على المعنى الشرعي، ألفاظ الناس محمولة على عرفهم، تحمل ألفاظ الشارع على الشرعي لأنه هو عرف الشارع. فإن لم يوجد معنى شرعي رجعنا إلى المعنى اللغوي، فننظر نقول له أنتم في بيئتكم في ناحيتكم تطلقون اللحم ماذا تقصدون فيه؟ يدخل فيه الأبيض الشحم ولا لا؟ قال نحن نقول لحم للأحمر فقط. نقول إذن إذا أكلت شحم ما عليك شيء، وإذا أكلت الكبد والطحال والمخ ما عليك شيء. أنت قلت والله ما أكل لحم، فكل الأشياء الثانية. لو قال لا أنا ما قصدت هذا، أنا قلت والله ما أكل لحم لأني إنسان نباتي، أنا ما أكل أشياء اللي فيها دهون وزيوت وحيوانية وأشياء من هذا القبيل، أنا قصدت والله ما أكل لحم بكل هذه الأشياء، الكبد من باب أولى. فماذا نقول له؟ نقول له إذا أكلت من أي جزء منها فإنك تحنث. واضح؟ فلا بد من معرفة أعراف الناس. إذا قال والله ما أكل لحم وأكل سمك هل يحنث؟ يقول حسب العرف. أما في اللغة فلا يقال له، نعم في اللغة يقال له لحم، الله عز وجل يقول تأكلون تخرجون منه تأكلون من لحما طريا، لكن في العرف لا يقولون له هذا. فإذا قال والله لا أكل لحم وأكل سمك فإنه لا يحنث. نعم. فالشاهد احنا نرجع إلى ما عينه، فإن لم يعين نعم شيئا محددا فإننا ننظر إلى اللفظ عموما، ما الذي يصدق عليه في اللغة. واضح؟ فلو قال أنا ما أشرب هذا الماء، هذا عينه، نقول خلاص لا تشربه. طيب لو أنه تحول إلى ثلج ثلج وقيل تفضل كله بالملعقة أكل، هذا مو بشرب، هل يحنث ولا ما يحنث؟ نرجع للقضية من أول، نقول ماذا كنت تقصد؟ إن كنت تقصد أن هذا لا يصل إلى جوفك بأي طريق كان فإنه سواء أكلته مكعبات ثلج أو غير هذا، وإذا كنت تقصد أنك لا تشربه شربا لأنه غير بارد مثلا أو نحو ذلك وصار ثلج الآن فأكلته فلا إشكال. طيب لو أنه خلط بغيره وتحول إلى شيء آخر، قال والله ما أشرب اللبن وجيء له بجبن حول إلى جبن، فهل له؟ نقول له ماذا قصدت؟ هل قصدت أن هذه المادة لا تصل إلى جوفك؟ فحتى لو أكلته جبنا أو أقطا فإنك تحنث. وإذا قال لا أنا ما قصدت هذا، أنا لا أحب اللبن لكن أحب الأقط، جيد، أو ما يستخرج منه من السمن أو الزبد أو نحو هذا فأكله فلا إشكال. لو قال والله ما أكل هذه الثمرة فجيء له بها عصير، له أن يشرب ولا ما يشرب؟ نقول ماذا قصدت؟ إن قصدت أنها لا يصل إلى جوفك منها شيء لأنك لا تريد من فلان شيئا مثلا فحتى لو جيء بها عصير فنفس القضية. وإذا كنت تقصد لا تحبها ثمرة لكنك تحبها شربا عصيرا نحو هذا فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ وأما ما تحلل تماما وذهب وتغير قال والله لا أشرب هذا الماء فعمل سخن وعمل شاهي وجيء له بكاس شاهي، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. واضح؟ أو قال والله ما أكل هذا السمن فطبخ له هذا السمن بطعام وتحلل فيه فأكل الطعام عندئذ لا يحنث، وهكذا. فمثل هذه الأشياء يحتاج أن يرجع فيها، نرجع فيها أولا إلى قصد الحالف. لو قال والله ما أطب في بيت فلان ما أطب، نقول ماذا تقصد؟ تقصد تقفز كما هو استعمال بعض الناس في عرفهم اليوم، ولا تقصد الدخول؟ قال أقصد الدخول، فلو أنه أدخل محمولا يحنث. قال والله ما أطب بقدمي بيت فلان، ذكر القدم تأكيدا فقط، ولا طائر يطير بجناحيه، قال بفيه وكتب بيده، لكن لو دخل البيت محمولا هو قصده لا يدخل فإنه يحنث. وإذا قال والله أنا ما أدري ما قصدت، جيد، فنقول لماذا قلت هذا الكلام؟ قال أنا قفزت في بيتهم فتوعدوني فقلت لهم والله ما أطب مرة ثانية في بيتكم. فنقول أنت إذا قصدت تسور البيت والقفز فيه، فإذا دخلته مع الباب فلا إشكال، واضح؟ وهكذا إلا إذا كان اللفظ ما يحتمل، لو أن الإنسان حلف أن يطأ امرأته، حلف أن يطأ، هنا كلمة قلنا ماذا تقصد؟ إذا قصد الجماع فإنه إن تركه فإنه يحنث. طيب لو قال لا أنا ما أدري، لا لو قال أنا ما قصدت الجماع أنا قصدت أطأ، إحنا عندنا في عرفنا نقول يطأ فلان وكذا بمعنى أنه يضربه ضربا شديدا، يعبرون بهذا في بعض البيئات ولا لا، فقصد به هذا المعنى فهو بما نوى. لو قال أنا ما أدري ما أعرف، فنقول نحمله على المعنى المتبادر في العرف، نحن ننظر ما هيجه عفوا قبل، ما الذي هيجه؟ هي أغضبته فحلف أن يطأها، فنقول تقصد ضربها أنت. لو قال أنا ما أدري ماذا قصدت، فننظر إلى هذه اللفظة ودلالتها تدل على ماذا، ما هو المعنى المتبادر منها، ما هو المعنى العرفي عندهم، والله تعالى أعلم. أطلنا عليكم جدا اليوم، لكن 5 أحاديث لابد من الوفاء بها. أختصر في الحديث الأخير ب5 دقائق إن شاء الله أو 6. تفضل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، يعني الأحاديث السابقة هي في اليمين، نعم، وما يوجب الكفارة وما يتصل بذلك. هنا في قضية أخرى وهي تتعلق بالحلف بغير الله عز وجل: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والأصل أن النهي للتحريم. قال: ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا يدل على وجوب الحلف بالله عز وجل، وكذا أيضا أن يحلف بأسمائه وصفاته. نعم. والحديث قالوا في رواية قال عمر فوالله، الحديث الذي في مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رهط وعمر يحلف بأبيه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم، إلى آخره. وهذا عن ابن عمر، وكذلك هو في الصحيح في البخاري: فمن كان حالفا فليحلف بالله. نعم، فهذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني لا يكون ذلك مما ينشئه هو يحلف به، ولا آثرا مما يخبر به عن غيره، يحدث به عن غيره، مع أن هذا جائز لا إشكال فيه، لكن لشدة تحرزه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، هذا خلاصته أنه نهي عن الحلف بغير الله عز وجل. الأحاديث التي ورد فيها ما قد يشكل على ذلك مثل: أفلح وأبيه إن صدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم. فهذا الحديث من أهل العلم كابن عبد البر من يقول إن هذه اللفظة أصلا غير محفوظة، جيد، وأنها شاذة، أفلح وأبيه، ويقولون الرواية: أفلح والله إن صدق، هذه الرواية يقولون المحفوظة: أفلح والله إن صدق، ولا سيما أنها معارضة لي لا تحلفوا بآبائكم. ومن أهل العلم من يقولون هذه مصحفة أصلا، صحفها الراوي، هي مكتوبة بدون نقاط، وأبيه الكتابة كانت أصلا بدون نقاط فتصحفت وصارت، يعني بدل والله فتصحفت وصارت وأبيه، تصحفت على بعض الرواة. وبعضهم يقول أصلا هذا لا يراد به الحلف، هذا ما يجري على الألسنة ولا يقصد به الحلف. وهذا قال به طائفة واختيار النووي، لكنه لا يخلو من إشكال. الآن لو أن أحدا من الناس كما يقال في بعض البيئات والنبي، وهو يجري على ألسنتهم، قد لا يقصد به بعضهم الحلف لكثرة ما يستعمل هذا اللفظ والنبي، فهل هذا يقال إنه لا يجري مجرى القسم ولا بأس به ولا يقصدون به الحلف؟ قال لا، لا يجوز لهم هذا. فكونه يجري على الألسنة وصيغته صيغة الحلف فلا يجوز استعماله. وما أردت أن أطيل في الكلام على صيغة اليمين، اليمين الظاهر والمضمر وذكر فعل القسم وحرف القسم والمقسم به وجواب القسم وما يحذف من هذا، كل هذا في الصيغ ليس مقصودا هنا، ليس مقصودا. لكن الصيغة صيغة حلف وأبيه، أفلح وأبيه، حذف فعل القسم وأبقى المقسم به وحرف القسم وهو الواو. على كل حال، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا منسوخ، ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وبعضهم يعبر بعبارة أخرى حتى لا يرد هذا الإشكال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، يقولون هذا ليس بمنسوخ لكنه كان الناس يستعملونه قبل نزول التحريم، قبل نزول المنع. لكن هذا أيضا لا يخلو من إشكال، فالحلف من حيث هو يعتبر شرك، فكيف يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه من ذلك. وبعضهم يقول هذا على تقدير حذف مضاف، أفلح ورب أبيه، والقاعدة الأصل عدم التقدير، هذا هو الأصل. على كل حال، يبقى يعني أن يقال بأن المحكم الذي خطبت به الأمة لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، وهذه اللفظة مشتبهة، عنها أجوبة كثيرة، فالإنسان لا يقع في شيء من ذلك، لا يأتي أحد يتكلف ويقول والله أفلح وأبيه مثلا، أريد قل قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أريد أن أقول ذلك. ولهذا بعضهم قال هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به ذلك ولا يقصد تعظيم المحلوف تعظيما يحصل به الإشراك. وبعضهم يقول إن الذي يكون من قبيل الشرك هو ما يتعلق به التعظيم، وهذا غير القول الذي قبله، يقول لو أنه حلف بالكعبة مثلا أو بصنم أو نحو ذلك مما يقصد تعظيمه أو يعظم في النفوس، غير لما يجي يحلف بأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يعظم والد هذا الرجل، هذا لا يظن به التعظيم وليس من قبيل الشرك. لكن الواقع أن هذا الحلف هو من قبيل شرك الألفاظ، وأنه إن وقع في قلبه بمقتضى ذلك أو عنده تعظيم الذي لا يصلح إلا لله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إن كان مجرد حلف ليس مع ذلك التعظيم الذي يوقع في الإشراك الأكبر فإنه يكون من شرك الألفاظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تعالى أعلم، وأعتذر من الإطالة، أعتذر من الإطالة، لكن إذا حلف بغير الله عز وجل هو إذا قلنا بأن مبنى هذا على الفساد والبطلان ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن هذه يمين غير معتبرة ولا يكفر عنها. نعم، تبوني أجاوب أسئلتكم ولا نترك ما نزيدكم تأخيرا على هذا التأخير؟ عندي كم سؤال في أوراق، أو نترك هذا في الدرس الجاي؟ نتركه في الدرس الجاي إن شاء الله. ها؟ يمكن بعضها؟ إيش تقول؟ لسان حالك يقول لو تطيعوني كان من زمان، اقتصرنا على 3 أحاديث وما زاد الدرس عن ساعة. يقول العطور التي يضاف إليها نسبة من الكحول هل هي حرام أم حلال؟ أما ما يتعلق بالنجاسة فالأقرب والله أعلم فيما أظن أن الخمر ليست بنجسة العين، وما يدل على هذا أن الله ذكرها مع الميسر والأنصاب إلى آخره، والصحابة راقوها في الطرقات إلى آخر. لكن يمكن أن يقال بأن قوله فاجتنبوه أن هذا حذف فيه المقتضى، وحذف المقتضى يدل على العموم، يحمل على أعم معانيه. لكن هذا القول لا يخلو من إشكال، وكنت أعتقد هذا سنين طويلة وأجتنب هذه العطور، لا لأنها نجسة وإنما لعموم المقتضى. لكن بعد التأمل والنظر فإن هذا يحصل بسببه إشكالات كبيرة. يعني انظر مثلا ما تضاف إليه الكحول، الأصباغ هذه تضاف إليها الكحول، هل نقول يحرم الأصباغ؟ البنزين يحصل من إسكار ويقتل أيضا، فهل نقول يحرم البنزين ولا بيعه ولا استعماله ولا كذا؟ اجتنبوه عموم المقتضى، لا يباع ولا يهدى ولا يستعمل في أي لون من ألوان الاستعمال ولا ينتفع به. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة من الأمور الطبية وغير الطبية تعطل مصالح الناس في هذا العصر. نعم، فهذا ولذلك يمكن أن يقال والله أعلم إنما صنع وعمل على من أجل أن يتعاطى للإسكار، إما ابتداء أو أنه استعمله أحد لهذا، فإن هذا الاستعمال على هذا الوجه لا يجوز. ما صنع للإسكار، ما صنع ليتعاطى على سبيل الإسكار، فإن هذا لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا يجب إراقته. طيب، وأما ما عمل لغير هذا كالغرة مثلا أو الأشياء هذه، ما نقول يحرم على الناس الغرة وبيع الغرة واستعماله للفرش وغير ذلك، وإنما نقول لهم من استعمله هذا الاستعمال فإنه يحرم عليه بس، والله أعلم. مسألة الكحول أيضا عند أهل الاختصاص هي نوعان، في أنواع سامة ما تسكر وفي أنواع مسكرة. يقول إذا كانت الأيمان كثيرة ومتنوعة ولم يضبط عددها كيف يكفر عنها إذا لم يكفر عنها بوقتها؟ طبعا في مسائل لم أذكرها، يعني مثلا الأيمان إذا كانت على شيء واحد، طيب بمعنى الأخ قال لي اشرب هذا الكأس من الماء فحلفت أني ما أشربه، وبعدين الشيخ خالد قال لي اشربه، قلت له والله ما أشرب مثلا، والأخ نفس الشيء وهكذا، فهذه كلها فيها كفارة واحدة. لاحظ عدة أيمان مع أكثر من شخص على هذا الشيء المعين، وقبل أن أكفر عن شيء منها فهذه تكون فيها كفارة واحدة. واضح؟ لو قال والله ما ألبس هذا الثوب، ألبس هذا الثوب، قال والله ما ألبس هذا الثوب، ثم كلمتني أنت ألبس هذا، قلت والله ما ألبس هذا الثوب، ثم الثالث، هذه فيها كفارة واحدة مع أني حلفت ثلاثة أيمان. طيب لو أني حلفت على الأول أني ما ألبس هذا الثوب ثم لبسته وكفرت، طيب ثم بعدين حلفت أن لا ألبسه لما قال لي آخر ألبسه، فهذه كفارة أخرى. واضح؟ طيب إذا كان ذلك على أمور متعددة، طيب بيمين واحدة، تقول والله ما ألبس هذا الثوب، طيب ولا أشرب هذا الماء، أو والله ما أدخل بيت فلان ولا أكل طعامه ولا أجلس في مجلسه، فدخل وأكل من طعامه وجلس في مجلسه، هل نقول ثلاث كفارات، كفارة عن الدخول وكفارة عن الجلوس وكفارة عن الأكل من الطعام؟ لا، كفارة واحدة. واضح؟ بقي الصورة الثالثة اللي فيها الخلاف المعروف، وهي لو أنه حلف عدة أيمان قبل أن يكفر على أشياء متعددة مما يوجب هذه الكفارة، حلف ألا يدخل بيت فلان، وحلف ألا يكلم فلانا آخر، وحلف أن يشرب هذا الماء، وحلف، فهنا من أهل العلم من يقول تكفيه كفارة واحدة عن هذا كله. والأقرب الله أعلم أنه يحتاج لكل واحد، كل واحد يحتاج إلى كفارة. وهذه هذه مسألة. هناك مسألة أخرى، وهي لو أنه، نعم، إيش كان السؤال؟ يقول ما يضبط عدد الأيمان، فماذا يقال له في مثل هذا ونظائره؟ الآن نقول الذي يجب عليك هو ما علمته وتيقنته. إنسان يقول أنا أحلف كثير من زمان وما كفرت، نقول كم الأيمان اللي عليك؟ قال ما أدري. نقول له هل تبلغ 10؟ قال أكثر. تبلغ 15؟ قال هذا مؤكد. طيب تبلغ 16 17 20؟ قال احتمال ما أدري، لكن 15 قال هذه مؤكد ما فيها كلام. نقول هذه اللي تجب عليك، وما تظنه وتشك فيه مما زاد عليها فهذا إن فعلته فهو من باب الأحوط وأبرأ الذمة، لكن لو لم تفعله فلا يجب. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. هذا في الناس اللي يشكون، وهذا في أشياء كثيرة، في عدد الصلوات الفائتة، وفي يقول رجل أنزل مذيا وشك أنه أصاب ملابسه، فلما نام وقام وصلى الفجر بدون تغيير ملابسه ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة أم أن المذي يعفى عن يسيره في الملابس؟ الفرق بين يعني نسيان الحدث وبين رفع الخبث، لو أنه وجد النجاسة، علم بالنجاسة ثم نسي وصلى وتذكر بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة، والدليل حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن في نعليه أنه سلم خلعهما في الصلاة وبنى على صلاته، فدل على أن الإنسان تصح صلاته. فإذا علم مثلا الصلاة ينزع هذا الثوب اللي فيه النجاسة، فإذا ما استطاع قطعها، فإذا علم بعدها فهو معفو عنه، بخلاف الحدث رفع الحدث، فإن لو تذكر أنه ما توضأ فعندئذ لا تصح صلاته يعيد. وهذا الأخ اللي يسأل يقول شاك، وهذا الشك لا يرتفع به اليقين وهو الأصل وهو الطهارة، وأما المذي فنجاسته الأقرب أنها مخففة، نجس لكنها نجاسة مخففة. يقول سمعنا من بعض الناس أن شراب العصير المخلوط بنكهة من نكهات الفواكه يجعله يتخمر، ومن ثم فإن مشروبات الشعير المنتشرة في البقالات لا يصلح شربها لأن فيها شبهة، فهل هذا صحيح؟ حسن الله إليكم. على كل حال من الناس من يقول لا تخلو من نسبة كحول، جيد، لكن هذه النسبة أنا لا أعرف مقدار ذلك، فلو كانت هذه النسبة قليلة بحيث لو شرب كثيرا فإنه لا يسكر فإنها لا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو فرضنا أنه شرب كثير، شرب كرتون أو أكرتونين أو نحو هذا ما يسكر فإنها لا تحرم. فإذا كانت النسبة الموجودة فيها تسكر مباشرة بشربها أو بالإكثار فإنها تحرم. والبيرة تتفاوت على كل حال في نسب الكحول فيها، فيه بيرة يسمونها بيرة وهي في الواقع خمر، يشرب قارورة واحدة يبدأ يختلط ويضحك ويشعر بشيء من النشوة والطرب والأنس ونحو ذلك، كما حدث به بعضهم في بعض البلاد هكذا هي، وفي بعضها لا يشرب وما يظهر عليه أثر، لا لأنه مدمن أو كذا، لكن نسبة قليلة. لكن هل هذه النسبة القليلة لو أكثر فإنها تسكره؟ هذا يحتاج أنه يعرف، تختبر هذه المادة وكذا، والناس في كلامهم منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، وإذا سبس على الإنسان شيء يستطيع أن، كما قال بعض السلف أسهل شيء الورع، أسهل شيء الورع، إذا تردد في شيء فدعه. يقول العطور التي يضاف إليها نسبة من الكحول، يقول لا يخفى عليكم نزلت إخواننا في غزة بالنسبة لأئمة المساجد، هل يقنطون أو ينتظرون حتى يعمم عليهم من الوزارة؟ وسبق التعميم في هذا. نقول نذكر بصلاة الاستسقاء، غدا في استسقاء، ذكرتني جزاك الله خير. بالعادة نقول الأخوان لو نعرف من قبل يعني كان درس الفجر ما يكون، ولذلك اللي يحضر معنا في الفجر لا يكون غدا درس الفجر إن شاء الله عشان الاستسقاء. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أروح منكم الآن، أروح أحضر درس الفجر. نعم تفضل. إذا استحلف، إذا أحد استحلف هل يكون يمين؟ إذا استحلفه؟ إذا استحلف طبعا، إذا حلف مختارا لا، إذا قال ها. إذا قال استحلفك بالله لا، هنا أستحلفك يعني السين والتاء للطلب، أطلب منك الحلف. لكن المشكلة كثير من العوام يطلق كلام ولا يعرف معناه، ولا في الأصل أنها أخذ عليك اليمين أن لا تقول هذا الشيء، أن لا تفعل هذا، هذا أصلها. لكن كثير منهم قد يطلقها ويقصد بها اليمين، حتى إن من أهل العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لو قال إنسان لآخر جيد حالف، حلفت عليك، وما حلف، أن ذلك يكون يمينا جيد، مع أنها ليس فيها صيغة يمين، لكن إن قصد فيها اليمين قد يكون له وجه. كما أنه كما في أشياء أخرى، مثل لو قال كما سبق، لو قال حلف بالطلاق، طبعا في فرق بين أن يقول أن يحلف يقول والطلاق، وهذا ما يعبرون به ولا يقصدونه العوام حينما يقولون هذا، هذا من قبيل من حلف بغير الله، لكن إنما يقصدون حتى لو عبر أحد بها العبارة فهو لا يقصد هذا، وإنما يقصد حينما يقول علي كذا، أو تأكيد الكلام بهذا، فيكون يكون ذلك محمولا على اليمين إذا قصد به اليمين، إذا قصد توكيد الفعل أو المنع لا التطليق، على قول طائفة من أهل العلم. واضح؟ فهناك عبارات مثل لو قال أقسمت عليك، مثل حلفت عليك، مع أنه ما أقسم، صيغة القسم كما ذكرت فعل القسم وكذا، وقد يحذف فعل القسم ويبقى حرف القسم والمقسم به، وقد يحذف المقسم به وفعل القسم ما يسمونه بالقسم المضمر، ويدل على القسم اللام، مثلا لام القسم لتبلون في أموالكم، نون التوكيد الثقيلة، فهذا قسم. نعم، يحلف بيش لا يجوز هذا بحال من الأحوال. كيف يطلب هذا المنكر العظيم أن يحلف بغير الله، كما يقال بعض أهل البدع أن إذا استحلف، أو اليهودي والنصراني، أو لو قيل حلف لا يحلف، إذا قيل احلف به فلان أو فلان لا يحلف، فهذا لا يجوز استحلافه بهذا. كيف يطلب من هذا المنكر العظيم الشرك؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.